من الأقارب والجيران ومن المعارف. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أبطل يا ربنا هذا الحسد قديما وقويا وشديدا، أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم، أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم، أبطل يا ربنا هذا الحسد جر إلى سحر عظيم. أبطل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا أثر، أبطل يا ربنا هذا الحسد أثر، أبطل يا ربنا هذا الحسد أثر، أثر على العقول، أثر على المدارك. أبطله يا ربنا ضيق الصدر، ضيق الصدر وآلم الجسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد ضيق الصدر، أبطل يا ربنا هذا الحسد ضيق الصدر، أبطله يا ربنا ضيق الصدر، أبطله يا ربنا ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم، أبطل يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم وبينهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد فيهم وعليهم وبينهم، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. حسدا من عند أنفسهم، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا أثر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا أثر، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا فيهم. أبطل يا ربنا هذا الحسد على الوالد والولد، على الوالد والولد، على الوالد والولد، أبطل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، ضيق الصدر للوالد، ضيق الصدر للوالد، ضيق الصدر للوالد. اللهم أبطله يا ربنا أمرض الولد، أمرض الولد، أمرض الولد، أبطل يا ربنا هذا الحسد أمرض الولد، أبطل يا ربنا هذا الحسد أمرض الولد، أبطل يا ربنا هذا الحسد أمرض الولد، أبطل يا ربنا هذا الحسد أمرض الولد، أبطل يا ربنا هذا الحسد أمرض الولد. الله أكبر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اقضِ يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم وبينهم، اقضه يا ربنا في الوالد وفي الولد، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا، ضيق صدر الوالد وامرض الولد، ضيق صدر الوالد وامرض الولد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا على ما اتيتهم، على ما اعطيتهم، على ما وهبتهم، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، اقض يا ربنا هذا الحسد في الوالد وفي الولد، اقضه يا ربنا، ضيق صدر الوالد، اقضه يا ربنا، اقضه يا ربنا، أمرض الولد، اطل يا ربنا هذا الحسد، ضيق صدر الوالد وامرض الولد، ضيق صدر الوالد وامرض الولد، اطله يا ربنا حسدا شديدا، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا على ضيق الصدر، على ضيق الحال، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا الحسد الشديد فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، جلب الأحزان، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، أمراض الأبدان، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، أثر على العقول والمدارك، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، ضيق الصدور، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، سبب قهرا وغلبة عليهم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، سبب الخوف والقلق والأرق، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا الحسد، جلب الأحزان وتعقد في الجسد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، ضيق صدر الوالد وأمرض الولد، ضيق صدر الوالد وأمرض الولد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اطله يا ربنا سبب عصبية، اطله يا ربنا سبب عصبية شديدة، سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد في الوالد وفي الولد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا امرض الولد، اطله يا ربنا ضيق صدر الوالد، اطله يا ربنا امرض الولد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، جلب الاحزان والهموم والغموم، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقدرتك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وبرحمتك بنا وبفضلك علينا، أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اقض يا ربنا هذا الحسد كاد أن يقطعني ياط القلب ويمزقه. اقضه يا ربنا فلق الهجر. اقضه يا ربنا هذا الحسد اقضه يا ربنا ضيق الصدر. اقضه يا ربنا فلق الحجر اقضه يا ربنا أمرض الولد اقضه يا ربنا بحولك. اقضه يا ربنا بقوتك وقدرتك يا واحد يا صمد. اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطله يا ربنا بحولك. اللهم اطله يا ربنا بقوتك وقدرتك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله بل تحسدوننا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس. اللهم اطله يا ربنا في الوالد وفي الولد. اطله يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. واخرج يا ربنا الموكل به. سكن البيت وآذى أهله. اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج يا ربنا الموكل بالحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل هذا الحسد بين الوالد والولد. ضيق صدر الوالد وأمرض الولد. اللهم أطله يا ربنا جلب الأحزان. أطل يا ربنا هذا الحسد. سبب نفسية وهجرانا وبعدا وتوترا وقلقا وأرقا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم المال والبنون زينة المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة اطر يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم وبينهم اطر يا ربنا هذا الحسد على ما آتيتهم اطر يا ربنا هذا الحسد على الولد اطر يا ربنا حسدا على الولد اطر يا ربنا حسدا على الولد اطر يا ربنا حسدا على الولد الله أكبر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله اللهم اطره بحولك وقوتك ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد اطره يا ربنا ضيق صدر الوالد وأمراض الولد وجلب الأحزان وجلب الأمراض والأدواء والأسقام أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله هم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا يا واحد يا صمد اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اللهم اطره يا واحد يا صمد اطر يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا عليهم وفيهم وبينهم اللهم اطره يا ربنا مفرقا اطر يا ربنا حسدا ممرضا اطر يا ربنا حسدا ممرضا اطر يا ربنا حسدا ممرضا اطر يا ربنا حسدا ممرضا اطر يا ربنا حسدا مضيقا اطر يا ربنا حسدا ممرضا اطر يا ربنا حسدا ممرضا اطر يا ربنا حسدا مضيقا اطر يا ربنا حسدا مهلكا اطر يا ربنا حسدا مهلكا اطر يا ربنا حسدا مهلكا اقتل يا ربنا حسدا مهلكا، اقتل يا ربنا حسدا مهلكا، اقتل يا ربنا حسدا حسدا مضيقا، اقتل يا ربنا حسدا معطلا، اقتل يا ربنا حسدا معطلا، اقتل يا ربنا حسدا معطلا، اقتل يا ربنا حسدا معطلا، اقتل يا ربنا حسدا معطلا، اقتل يا ربنا حسدا معقدا، اقتل يا ربنا حسدا معقدا، اقتل يا ربنا حسدا حسدا قويا شديدا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل هذا الحسد الشديد يا عظيم، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطل هذا الحسد عليهم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد عليهم، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا الحسد عليهم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا من الوالد والولد، أطله يا ربنا من الوالد والولد، أطله يا ربنا على ضر عظيم، أطله يا ربنا على شر عظيم، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، غلبهم وقهرهم، غلبهم وقهرهم، غلبهم وقهرهم، أطل يا ربنا هذا الحسد، غلبهم وقهرهم، أطل يا ربنا هذا الحسد، غلبهم وقهرهم وأمرضهم، وأمرضهم، وأمرضهم، أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا، خوفهم خوفهم، فزعهم فزعهم، أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد يا صمد، اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، ففهمنا سليمان، آتاهم الله من فضله، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، وصوركم فأحسن صوركم، آتاهم الله، علمه البيان، علمه البيان، آتاهم الله المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. الله أكبر، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس. اللهم اطل هذا الحسد يا ربنا, اطله يا ربنا في الوالد, اطله يا ربنا في الوالد, اطله يا ربنا في الوالدة, اطل يا ربنا هذا الحسد, اطله يا ربنا ضيق الصدر, اطله يا ربنا شتت الفكر, اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا احزن, اطله يا ربنا اكرب, اطله يا ربنا, اطله يا ربنا امرض, اطله يا ربنا اطله, اطله يا ربنا امرض, اطله يا ربنا احزن, اطله يا ربنا اكرب, اطله يا ربنا ضيق, اطله يا ربنا ضيق, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطره يا ربنا أصابه في العمل, أصابه في العمل, أصابه في العمل, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, أصابه في العمل, أصابه في العمل, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, أصابه في العمل, أصابه في العمل, فطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اصابه من الاقارب, اصابه من الجيران, اطره يا ربنا بحولك, اطر يا ربنا هذا الحسد في الوالد والولد, اطر يا ربنا هذا الحسد في الوالد والوالدة, اطر يا ربنا هذا الحسد مفرقة معطلة وممرضة, اطره امراض الولد, اطره يا ربنا اثر على الولد, اثر على راسه, اثر على عقله, اثر على ادراكه, اثر على ذهنه, اثر على دماغه. الله اكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, يحسدون الناس, يحسدون الناس, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد, اطره يا واحد ويا صمد. اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم اطر يا ربنا الحسد, اللهم اطره يا ربنا فيهم, اللهم اطره يا ربنا عليهم, اطره يا ربنا امراضهم, اطره يا ربنا كسارهم, اطره يا ربنا ارهاقهم, اطره يا ربنا نفكد عليهم, اطره يا ربنا ضرهم. ابطل هذا الحسد الشديد فيهم وعليهم وبينهم, أبطله يا ربنا, أبطله يا مولانا, أبطله يا ربنا, أبطله يا مولانا. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. أم يحسدون الناس. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطره يا ربنا في الوالد والولد, اللهم اطره يا ربنا في الوالد والولد, اللهم اطره يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. امرض الجسد, امرض الجسد, امرض الجسد, امرض الولد, امرض الولد, امرض الولد. اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره هذا الحسد من نفس خبيثة, من نفس خبيثة, من نفس خبيثة, حسودة حقودة ظلوما طاغية باغية معتدية. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطره يا واحد ويا صمد, اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطره يا واحد ويا صمد, اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا ضار, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطره يا ربنا. انصب على الراس, انصب على الراس, اطر يا ربنا حسدا تمكن من الراس, تمكن من الراس, تمكن من الراس. هذا هذا عبدك وأمتك يا ربنا, اللهم أطل هذا الحسد, اللهم أطله يا ربنا. هذا الوالد والولد, اللهم أطله يا ربنا, سبب دوخة وصداعا وألما وضرا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله. أذهب العقل, أذهب العقل, أذهب العقل والإدراك, اللهم أطله يا ربنا. سبب كالغمامة, كالغمامة على العقل, على العقل والإدراك, اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطر هذا الحسد شديدا قويا عظيما. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا ضر وما نفع. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد أخفض وما رفع. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا واحد يا صمد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا ضيق الصدر للوالد وأمرض الولد. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد في الوالد وفي الولد. اللهم أطره يا ربنا ضيق الصدر، اللهم أطره يا ربنا شتت الأمر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا الحسد الشديد، اللهم أطره يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله عليكم بسم الله. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا فلق الحجر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره فلق الحجر، اللهم أطره يا ربنا كاد أن يمزق ويقطع نياط القلب. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد كسر العظم. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطر هذا الحسد فلق الحجر. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا ضر وما نفع. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا جلب الأحزان، اللهم أطره يا ربنا جلب الأحزان والضجر. اللهم أطر يا ربنا، اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطره يا ربنا اثر على العقل والإدراك والذهن. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا على عبقرية وعلى ذكاء وذاكرة قوية. اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره في الوالد والولد، في الوالد وفي الولد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا الحسد في الوالد وفي الولد، أطر يا ربنا هذا الحسد ضيق صدر الوالد وأمرض الولد، وأمرض الولد مرضا عظيما عضالا. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا حسدا سلب العقل، سلب العافية، سلب العقل، سلب الإدراك، سلب الذهن، سلب العافية. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد. بسم الله بسم الله. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. بسم الله. اللهم أطر هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا كالجمرة في الصدر، كالجمرة في الصدر. اللهم أطر هذا الحسد كالجمرة في القلب، كالجمرة في الصدر، كالجمرة في البطن، في البطن، في البطن. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا واحد ويا صمد. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا سلب العقل والإدراك والصحة والعافية. اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، الله اكبر. انفعهم يا ربنا برقيتي، انفعهم يا ربنا بقراءتي، انفعهم يا ربنا بدعواتي يا ربنا يا ربنا، اللهم انفعهم يا ربنا ولا تضرهم، اللهم اعطهم يا ربنا ولا تمنعهم، اللهم اتهم يا ربنا ولا تحرمهم، اللهم ارفعهم يا ربنا ولا تخفضهم، اللهم امسك لهم يا ربنا ولا تقبض عليهم، اللهم يا ربنا رزقا رغدا لي ولهم يا ربنا، وتوفيقا لي ولهم، وسدادا لي ولهم يا ربنا، وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله. بسم الله بسم الله، نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم من الحسد ويعافيكم من الحسد، اللهم عفوا وعافية يا ربنا فيه وفي زوجته يا ربنا، عفوا وعافية يا ربنا له ولزوجته ولأولاده يا ربنا، اللهم ارحم ضعفهم يا ربنا، واجبر كسورهم يا ربنا، وعافهم من بلائهم يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون، اللهم تول أمورهم يا ربنا، واكشف كروبهم يا ربنا، اللهم اطل أحسادهم يا ربنا، اللهم اطل آثار عيون فيهم يا ربنا، اللهم اطل آثار عيون فيهم يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا السحر والحسد والعين، اللهم اطلها واخرجها، اللهم اطلها واخرجها، اللهم اطلها واخرجها، اللهم اطلها واخرجها، احسادا شديده وعيونا لامه واسحارا عظيمه، اللهم اطلها يا ربنا. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، اللهم تول أمورهم يا ربنا، واكشف كروبهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا، ارحم ضعفهم يا ربنا، اجبر كسورهم يا ربنا، اللهم تول أمورهم يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترحم ضعفهم وأن تجبر كسورهم يا ربنا. اللهم عافي مجمعنا يا ربنا من الحسد، من حسد خفي مخفي، ومن سحر عظيم قوي يا ربنا يا ربنا. اللهم عافهم يا ربنا من عيون نظرت فأسرت، اللهم عافهم يا ربنا من عيون نظرت فأسرت. اللهم تول أمورهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اجعل هذه الساعة يا ربنا ساعة عافية لي ولهم يا ربنا ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم اجعل فيها يا ربنا عافية لنا أجمعين. اللهم اطفئ الأحساد يا ربنا والأسحار يا ربنا والعيون يا ربنا، واخرج يا ربنا فيها المسوس يا ربنا يا ربنا، وحل يا ربنا فيها العقاد، وحل يا ربنا فيها العقاد، وحل يا ربنا فيها العقاد، وحل يا ربنا فيها العقاد. تولى يا ربنا أمورهم، واكشف يا ربنا كروبهم، وعافهم يا ربنا مما ابتليتهم. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل الحسد الشديد يا ربنا والعيون فيهم، اللهم أبطلها، والأسحار، والأسحار الخفية المخفية اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين، وأنت يا ربنا مع المحسنين. اللهم اجعلنا يا ربنا من المحسنين والمتقين والمؤمنين، وتول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا، وعافنا أجمعين من الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيكم، بسم الله، بسم الله يرقيكم الوالدين والذرية أجمعين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، نور على نور. بسم الله، بسم الله، بسم الله، نور على نور. بسم الله، بسم الله، بسم الله، نور على نور. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، نور على نور. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،